الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فما تقدم شرحه في هذه القاعدة يتعلق بشرح القاعدة الأم، ويتفرع على هذه القاعدة جمل طيبة من القواعد الطيبة المسمات بالقواعد الكلية المندرجة تحت قاعدة الأعمال بنياتها، نأخذها قاعدة قاعدة مع التخفيف في أدلتها وفروعها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. القاعدة الأولى من القواعد المندرجة تحت قاعدة الأعمال بنياتها قاعدة تقول: النية من أعمال القلوب للسان. النية من أعمال القلوب للسان. وبيان هذا أن الله عز وجل قد وزع وظائف الدين على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح، فجعل هناك من العبادات ما هو قلبي، ومنه ما هو لساني، ومنه ما هو على الجوارح. فالأحكام الشرعية الخمسة منقسمة على هذه الوظائف الثلاث: على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح. فتلك الوظائف الثلاث هي التي نتعبد بها لله عز وجل. فالنية هل هي من أعمال الجوارح؟ الجواب: لا، بإجماع العلماء. طيب، هل هي من أعمال القلوب؟ الجواب: نعم، بإجماع العلماء. بقينا في عضو واحد وهو اللسان. هل النية لها مدخل؟ اللسان له مدخل في النية أم لا؟ نقول: المسألة فيها تفصيل. أما في مسألة الجهر بالنية بحيث يسمع الغير نيتك، فهذا بدعة بإجماع العلماء لم يقره أحد من الطوائف فيما نعلم. حكى هذا الإجماع أبو العباس بن تيمية رحمه الله. فالتلفظ بالنية جهر من البدع المحدثة والأمور المنكرة التي تدخل تحت قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وتحت قول الله وتحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولأن المتلفظ بالنية جهرا إنما يقصد التعبد لله عز وجل بهذا التلفظ، أو ليس كذلك؟ الجواب: بلى، هو كذلك. فحينئذ نقول إن المتقرر عند العلماء أن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يجوز لنا أن نعبد الله عز وجل بعبادة لسانية إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. والعبادات لا يدخل في أصل تشريعها الاجتهاد ولا العقل ولا الرأي ولا القياس ولا العادات ولا التقاليد. حتى لو نشأ إنسان في بلاد ينطق أهلها بالنية فليس ذلك بحجة له عند الله عز وجل في مضادة الحق الذي علمه بعد طلبه للعلم. فإذا هذا بدعة بإجماع العلماء. حكى هذا الإجماع كما ذكرت أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وجمع من المحققين. لكن بقينا في الحالة الثانية، وهي حكم التلفظ بها سرا فيما بينك وبين نفسك، بمعنى لا يسمعك أحد. فهذا فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فمنهم من أجاز التلفظ بالنية باللسان ولكن سرا، ومنهم من منع. والحق الحقيق بالقبول في هذه المسألة هو المنع الأكيد. فالتلفظ بالنية بدعة بإجماع العلماء إذا كانت بالجهر، وبدعة في أصح قولي أهل العلم إذا كانت بالإسرار. فكلاهما من الأمور التي لا يعرف فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، ولا نعلمه ثابتا عن أحد من سلف الأمة وأئمتها. وإنما هي تخريجات فقهية وتعليلات عليلة لا مستند لها إلا الرأي، وأما من النص فلا مستند لها. وما ذلك إلا لأن المتقرر عند العلماء أن النية من أعمال القلوب لا من أعمال اللسان، فلا مدخل للسان في النية مطلقا، فانتبهوا لذلك وفقكم الله تعالى لكل خير، وجعل هذه الوجوه في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. فإن قلت وكيف تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه تلفظ بالنية، وقد كان يهل عند إحرامه بحج أو عمرة اللهم لبيك حجا أو قال لبيك عمرة، ولما ذبح أضحيته قال اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الثاني عن هذا عن محمد وعمن لم يضحي من أمة محمد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كيف تقول إنه لم يتلفظ بالنية وقد قال ذلك؟ فأقول هذا القول الذي رويته لنا وذكرته ليس هو من التلفظ بالنية، وإنما هو ذكر لساني مشروع قبل الدخول في هذه العبادات، كالذكر المشروع قبل الدخول في الصلاة بقولك الله أكبر، فإذا قلت الله أكبر فإنه ذكر مشروع يعلن أنك الآن بدأت في الصلاة. فهل كلمة الله أكبر تعتبر من التلفظ بالنية؟ الجواب لا، وإنما هو ذكر لساني يتعبد لله عز وجل به عند الابتداء في هذه العبادة. وكذلك عند دخولك في النسك شرع الله عز وجل لك ذكرا لسانيا، وهو أنك تقول بلسانك اللهم لبيك عمرة أو لبيك عمرة، فهذا ليس من التلفظ بالنية، وإنما يساق مساق تكبيرة الإحرام عند الدخول في الصلاة. وكذلك قولك عند الأضحية اللهم هذا منك ولك، أيضا هذا من جملة الأذكار المشروعة استحبابا كما شرع عندها التسمية، فهل إذا قلت بسم الله هذا من التلفظ بالنية؟ الجواب لا، ولكنه ذكر مشروع عند هذه العبادة بخصوصها. لكن لو قال اللهم إني نويت أن أحج قارنا هذا من التلفظ بالنية، هذا القول ممنوع. ولو قال اللهم إني نويت أن أذبح هذه الأضحية لكذا وكذا فهذا يعتبر من التلفظ بالنية. وأما الأقوال الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواضع العبادية فإنها لا تعتبر من التلفظ بالنية في صدر ولا ورد. فإن قلت وكيف تقول في قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إن الصلاة ليست كغيرها إنه لا يدخل فيها إلا بذكر، وحمل بعض الشافعية قول الإمام الشافعي بذكر أي ماذا؟ أي التلفظ بالنية. الجواب أجاب عن ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم بقولهم إن مراد الإمام الشافعي إيش يا جماعة بقوله إلا بذكر؟ يقصد تكبيرة الإحرام ولا يقصد التلفظ بالنية. فإذا أخطأ على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من فهم أن مراده هنا إنما هو التلفظ بالنية، وهذا ليس بصحيح. وبناء على ذلك فلو قال الإنسان عند إرادة الصلاة اللهم إني نويت أن أصلي لك صلاة الظهر أربعا خلف الإمام الفلاني، هل هذا مشروع أو ممنوع؟ الجواب هذا من الأمر، هذا من التلفظ الممنوع الذي لا يحب الله عز وجل سماعه في هذا الموطن. ولو أن الله كان يحب سماعه لشرع قوله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو أن الإنسان قبل طلوع الفجر بلحظة أو قال الإنسان مثلا عند أذان الفجر اللهم إني نويت أن أصوم لك اليوم الثاني من أيام شهر رمضان الموافق 43 مثلا أو 34 كذا وكذا، هل هذا من التلفظ المشروع ولا الممنوع؟ الجواب من التلفظ الممنوع. ولذلك لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلفظ بالنية لا في صلاته ولا في طهارته وضوءا أو غسلا ولا في صيامه ولا في أي نوع من أنواع العبادات، وهذا معروف بعدم النقل عنه، بعدم النقل عنه، ولأنه لو كان مشروعا لبينه، لأن المتقرر بإجماع العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، عن وقت الحاجة لا يجوز. ولأننا نقول لمن يتلفظ بالنية: ماذا تقصد بهذا التلفظ؟ أو تقصد أن تخبر الله بما دار في قلبك؟ فإن كنت تقصد هذا فإنك قد لا تسلم من الكفر والعياذ بالله، لأنك تعتقد أن الله عز وجل ضعف علمه عن العلم بمقاصد نيتك وما يخفيه صدرك وجنانك. ولذلك يقول الله عز وجل: قل أتعلمون الله بدينكم؟ وقال الله عز وجل: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، والله عليم بذات الصدور. ربنا عز وجل لا يخفى عليه شيء من خفايا الصدور ولا شيء من البواعث التي تكون بين الإنسان وبين نفسه. فإذا ما الفائدة من هذا التلفظ؟ الجواب: لا فائدة، وإنما هو الإحداث في الدين والابتداع في سنة سيد المرسلين شيئا ليس منه. فإذا التلفظ بالنية بدعة على كلا الاعتبارين، إن جهرا فبالاتفاق، وإن سرا ففي أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. القاعدة الثانية: لا ثواب إلا بالنية، لا ثواب إلا بالنية. وهذا يدخل تحته جميع الأشياء، جميع الأعمال لا يترتب عليها الثواب حتى ولو كانت مباحة، إلا إذا نويت الخير بها، إذا نويت النية الصالحة بها. فيدخل تحتها الواجبات، فمن قام بشيء من الواجبات بلا نية صالحة فهل يستحق الثواب ولا ما يستحق الثواب؟ الجواب: لا يستحق الثواب. ولذلك يعرف العلماء رحمهم الله تعالى الواجب بقولهم: هو ما يثاب فاعله إيش؟ امتثالا. ماذا يقصدون بقولهم امتثالا؟ أي ناويا النية الطيبة الصالحة الشرعية في القيام بهذا الواجب. ويدخل في ذلك كذلك المندوبات، فمن فعل شيئا من المندوبات بلا إخلاص ولا نية صالحة فإن الله عز وجل يحرمه من ثواب هذا المندوب، إذ لا ثواب إلا بالنية. ويدخل تحتها كذلك ترك المحرمات، فمن ترك شيئا من المحرمات ولم ينوي التعبد لله عز وجل بهذا الترك فإن الله لا يعاقبه يوم القيامة لأنه لم يفعل، ولكن لا يثيبه على هذا الترك يوم القيامة لأن الثواب مشروط بالنية، وهو لم ينوي بأنه يترك لله عز وجل هذا المحرم تعبدا. ويدخل في ذلك ترك المكروهات، فلو ترك الإنسان شيئا من المكروهات فإن الله عز وجل لا يثيبه على هذا الترك إلا إذا كان بنية صالحة، لأنه لا ثواب إلا بالنية. فإن قلت: وهل يدخل تحته المباحات؟ فالجواب: نعم، يدخل تحته المباحات. فإذا فعل الإنسان مباحا بلا نية صالحة فإنه لا ثواب ولا عقاب عليه، ولكن إذا نوى الخير بهذا المباح فإن الله عز وجل يثيبه، إذ لا ثواب إلا بالنية. وستأتينا قاعدة خاصة في ذلك إن شاء الله. فإن قلت: وهل يدخل تحتها أداء الحقوق للمخلوقين؟ هل يدخل تحتها أداء الحقوق للمخلوقين كأداء الأمانات ورد الحقوق إلى أصحابها والديون إلى أهلها؟ هل لابد فيها من النية حتى يثاب الإنسان، أم أنه بمجرد الفعل يثاب؟ الجواب: لا بد فيها من النية حتى يتحقق الثواب. ولذلك أجمع العلماء على أن من رد الدين إلى صاحبه بلا نية فالرد صحيح، فالنية لا تتعلق بالصحة هنا في حقوق المخلوقين وأدائها، ولكن لا ثواب له في هذا الرد إلا إذا نوى رد الحقوق إلى أصحابها والتعبد لله عز وجل بهذا الرد، وإلا فلا ثواب له. ولو كان عند الإنسان أمانة وطلبها صاحبها منه ثم أداها إليه بلا نية صالحة بلا نية فإنه يصح رده بالإجماع، ولكن هل في رده ثواب؟ الجواب: لا ثواب له، إذ لا ثواب إلا بالنية. بل إن من الحقوق بين الخلق نفقة الزوج على زوجه وأولاده، نفقة الزوج على زوجه وأولاده. فإنه إن أدى لهم النفقة محتسبا الأجر عند الله عز وجل، ناويا سد خلتهم وإعفاف وجوههم عن تكفف الخلق، فما أعظم أجره عند الله بهذه اللقيمات وهذه النفقة. ولذلك في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم له وهو في مرض خاف أن يموت منه، قال: وإنك لن تنفق نفقة نكرا في سياق النفي فتعم، تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، يعني في فمها. هذا منطوقه أن الثواب مربوط بالنية، ويفهم منه أنك إن أنفقت نفقة لا تبتغي بها وجه الله فإنه لا أجر لك ولا ثواب لك فيها، وهذا من أدلة هذه القاعدة وفروعها. ومنها كذلك إذا بنى الإنسان مسجدا فلا جرم أن الله عز وجل يثيبه، لكن ثواب الله مشروط بماذا؟ بالنية الصالحة في بناء هذا المسجد. فلو أنه بناه من باب التسميع والرياء والمفاخرة، نعوذ بالله من ذلك، فإنه مأزور وليس بمأجور، لأنه طلب الدنيا بشيء من أعمال الآخرة. وما أعظم عقوبة من يطلب الدنيا بشيء من أعمال الآخرة، فهذا لا خلاق له في الآخرة والعياذ بالله. كونك تطلب الدنيا بشيء من أعمال الدنيا هذا لك فيه سعة، تطلب المال بالبيع والشراء، أنت طلبت دنيا بدنيا، لكن كونك تطلب الدنيا بشيء من أعمال الآخرة فهذا والله ما أشد عقوبته عند الله عز وجل يوم القيامة. فإذا بنى الإنسان مسجدا بالنية الصالحة فأهلا وسهلا. ولذلك في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه قال: من بنى مسجدا لله، أو قال لله مسجدا، أنتم معين لا، يعني بناه لوجه الله ولإرادة التقرب والتعبد لله عز وجل بهذا المسجد، بنى الله له بيتا في الجنة. فقوله بنى هذا جزاء، والجزاء معلق على شرط وهو قوله لله. وبناء على ذلك فمن بنى مسجدا لا لله فهل يترتب الثواب؟ الجواب: لا يترتب لتخلف الشرط، والمتقرر أنه إذا تخلف الشرط تخلف المشروط، أي ما علق عليه. ومنها كذلك تعلم العلم، فإنه من أعظم العبادات، ولكن لا أجر في تعلمه إلا إذا احتسب الإنسان التعبد لله عز وجل بطلبه. والنية في العلم أن تنوي رفع الجهل عن نفسك ورفعه عن أمتك، ودعوة الناس إلى الخير وتوجيههم إلى الحق ودلالتهم إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. فتعمل وتعلم وتدعو إلى الله عز وجل وتصبر على ما يصيبك في سبيل التعليم، هذا علمه لله، فيبشر بالأجر العظيم والثواب الجزيل من الله، إذ ما عبد الله عز وجل بمثل تعلم العلم. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم شيئا يقاس بالعلم لمن صلحت نيته. من أفضل العبادات أن تتعلم، أن تتعرف على الدين وعلى الشريعة وعلى الأدلة، وأن تدعو إلى الله، هذا من أعظم الأشياء. ولكن من تعلم العلم ليباهي به السفهاء، أو ليجاري به العلماء، أو ليتحيز به رؤوس المجالس، فما له عند الله عز وجل يوم القيامة من خلاق، لأنه اشترى الدنيا بعمل من أعمال الآخرة. نعوذ بالله أن نكون من هذا الصنف من الناس، هذا صنف اليهود. قال الله عز وجل: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فمن فسد من العلماء في هذه الصورة فصار يتلصص وراء الدنيا بعمل الآخرة، فهذا فيه شبه وطبع من طباع اليهود الممقوتة الملعونة، نعوذ بالله منهم ومن منهجهم. يدخل في ذلك أيضا الجهاد، وقد تقدم ذكره، لكن عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث لا بد من ذكره في هذا المقام. فإن الجهاد عمل عبادي عظيم، طاعة كبيرة لله، لكن لا ثواب لمن جاهد في سبيل الله، لا ثواب لمن جاهد إلا إذا كان جهاده لإعلاء كلمة الله عز وجل وفي سبيله. انتبهوا يا طلبة العلم، انتبهوا، هذه دقائق ترى ليس بين الإخلاص والرياء إلا شعرة. فحاسب نفسك دائما قبل العمل وبعد العمل. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، فما له؟ يعني هل له أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. لما؟ لأن الثواب مربوط في الأعمال بإيش؟ بالنية، وهذا لم يخلص نيته لله، وإنما نوى به هذا وهذا، فهي نية مشروكة، والله عز وجل لا يقبل العمل المشروك، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربي عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. العمل المشروك هذا لا يقبله الله، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال: فأعظم الناس ذلك وقالوا للرجل: عد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهمه. فعاد الرجل فقال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فأعظم الناس ذلك وقالوا: عد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهمه. فعاد الرجل فقال كما قال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. كل ذلك يدل على صحة هذه القاعدة العظيمة، وهي أنه لا ثواب إلا بالنية في جميع الأعمال التي يقوم بها الإنسان في هذه الحياة. ومما يفرع على ذلك أيضا طاعة الأمراء، فإن الناس في طاعتهم ينقسمون إلى قسمين: منهم من يطيعهم تلصصا على أموالهم ودنياهم وما يمنحونه منها أو من مناصبها وشهواتها وملذاتها، لا تعبدا لله عز وجل بهذه الطاعة. أفهذا يؤجر يوم القيامة؟ أفهذا يؤجر يوم القيامة؟ الجواب: لا، ما يؤجر، لا أجر له، بل إننا لا نظن أنه يسلم من العقوبة إن لم يغفر الله عز وجل له، لأنه ابتغى الدنيا بشيء من أعمال الآخرة. وأما من أطاعهم ممتثلا طاعتهم بطاعة الله عز وجل، فهو يطيعهم لأن الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم قد أمراه بطاعتهم في غير معصية وبالسمع لهم، فهو يطيعهم من هذا المبدأ، يطيعهم تعبدا وتقربا لله عز وجل، وجمعا للكلمة، وتوحيدا للصف، ونبذا للاختلاف، وقطعا لدابر الفتنة، وتحقيقا للمصالح ودفعا للمفاسد. أو مثل هذا يؤجر؟ الجواب: نعم، لأنه نوى النية الصالحة، والمتقرر عند العلماء أنه لا ثواب إلا بالنية. والله يعلم ما في القلوب، الله يعلم ما في القلوب. إذا تكلمت يا أيها العالم أو يا طالب العلم على مثل ذلك، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله. شوف كيف العقوبة، ما سلموا. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم: ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي، وإن لم يعطه منها سخط. واضح؟ ولذلك يقول، وعلى ذلك قول الله عز وجل: فإن أعطوا منها رضوا، رضوا عنك وعن صحابتك وعن دينك وشريعتك التي جئت بها، لما ملأت جيوبهم من النقود رضوا عنك. وإن لم يعطوا منها، أي من شهواتها وحظوظها، إذا هم يسخطون عليك وعلى أصحابك ومنهجك ودينك وشريعتك. فإذا صار مبدأ سخطهم ورضاهم وحبهم وبغضهم متعلق بأمر من أمور الدنيا. فالحذر الحذر يا طلبة العلم من مثل ذلك. راقبوا نياتكم دائما، وحاسبوا أنفسكم قبل العمل وبعد العمل، وتذكروا دائما قول السلف: ما من فعلة وإن دقت إلا وينشر لها ديوانان، ديوان لما وديوان كيف. فأما ديوان لما فإنه سؤال عن أي شرط؟ عن شرط الإخلاص. وأما ديوان كيف فإنه سؤال عن المتابعة. ولذلك لا يدخل العمل مهما عظمت منزلته عند الله، لا يدخل في حيز القبول والرضا والوصف بالصواب إلا إذا كان خالصا. قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإنه إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثالثة: النية تتبع العلم. النية تتبع العلم، وهذه قاعدة لطيفة خفيفة، وقد تقدم شيء من التنبيه عليه، لكنني أسألكم إن كنتم فهمتم ما مضى، هذه القاعدة في أي نوعي النية؟ أحسنت يا علاء، في نية إيقاع العمل، وهي أن من عزم على فعل الشيء فقد نواه. فحقيقة النية للأعمال هو أن تعزم على فعلها، فإذا عزمت عليها فحقيقة عزمك وهمتك وقيامك بها أو إليها هذه حقيقته، أنك نويتها. ولذلك لو سمع مسلم أذان المغرب ثم ألقى ما في يده واتجه إلى دورة المياه، فجميع المسلمين يتوضأ طبعا، فجميع الناس العقلاء إذا اطلعوا على فعل هذا ماذا سيقولون؟ سيذهب ينام؟ سيذهب لطبخ الطعام؟ سيقول سيذهب للصلاة. فإذا علم الناس من ظاهر فعلك شيئا أنت قد لا تعلمه فتتلفظ بالنية: واللهم إن نويت أن أصلي. كيف لا تعلم من نفسك ما قد علمه الناس، ما قد علمه الناس منك؟ فإذا حقيقة النية في إيقاع العمل هو أن تعزم عليها، وهذا العزم متعلق بمعرفة ما تريد والعلم به. فمن عرف وعلم ما يريد وما سيفعل فقد نواه، والله أعلم. ومن القواعد: المباحات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات. المباحات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات. بسم الله وذلك لأن العلماء عرفوا المباح بأنه لا ثواب، ما لا ثواب فيه ولا عقاب لذاته. فإذا فعل الإنسان مباحا فلا ثواب له، ولو تركه فلا عقاب عليه. ولكن لو أن الإنسان قبل فعل المباح نوى بفعله الخير فإن الله عز وجل يرقي هذا المباح من كونه فعلا لا ثواب ولا عقاب فيه إلى كونه قربة وطاعة لله عز وجل يثاب عليها العبد يوم القيامة. ولذلك المتقرر عند العلماء الوصية فيما بينهم ألا تعمل عملا إلا ولك فيه نية. لما قيل للإمام أحمد أوصنا، قال: لا تعمل عملا إلا ولكم فيه نية صالحة. فإذا من اقترن بفعله للمباح نية صالحة صار المباح طاعة وقربة. وهنا تنبيه لطيف، وهي أنه لو سألنا سائل كيف تترقى المباحات من كونها مباحة إلى كونها طاعة، فأقول تكون المباحات طاعات بأمرين: بالهيئات والنيات. وعلى ذلك جمل من الأمثلة التوضيحية. المثال الأول: النوم مباح لا ثواب فيه ولا عقاب، فإذا نمت فلا ثواب لك، وإن لم تنم فلا عقاب عليك. ولكن لو أن الإنسان نوى بنومته التقوي على طاعة الله عز وجل، واحتسب تلك النومة في ميزان حسناته، فإن الله عز وجل لا يرفع قلم الحسنات عنه ما دام نائما، وسيرى في ميزان حسناته يوم القيامة إن قبل الله نيته وعمله، سوف يرى نومته تلك في ميزان حسناته مكتوبة له، فهي له لا عليه. ولذلك كان السلف يحتسبون نومتهم كما يحتسبون قومتهم، فلا ينامون إلا لله ولا يقومون إلا لله. فإذا صار النوم بالنية عملا صالحا يثيب الله عليه، وكذلك يكون النوم عملا صالحا مع النية بالهيئة، وهي أن تنام على الصفة التي نام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كونك تتوضأ أولا، ثم تضطجع على شقك الأيمن ثانيا، ثم تنام بعد قولك للأذكار كاملة. فمن فعل ذلك فإن نومته تصير بتلك الهيئة والنية قربة وطاعة. وإن اختلت الهيئة وتحققت النية فهل يكون نومه طاعة؟ الجواب نعم، المهم لا تختل النية. المثال الثاني، جماع الزوج لزوجته مباح، فلا ثواب له إن جامع ولا عقاب عليه إن ترك الجماع، هذا باعتبار الأصالة. لكن الإنسان لو نوى بجماعه النية الصالحة وجامع على الهيئة الشرعية، فإن جماعه هذا ينقلب من كونه مباحا لا ثواب ولا عقاب عليه فيه إلى كونه طاعة وقربة لله عز وجل. وعلى ذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها خير أجر يعني؟ قال: أرأيت إن وضعها في حرام أكان يكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. وقد ذكر العلماء أن الإنسان عند الجماع له إحدى ثلاث نيات، إن جمع بينها فالحمد لله، وإلا فلا تفوته واحدة منها. أولا أن ينوي بجماعه إعفاف نفسه هو عن الحرام. الثاني أن ينوي إعفاف زوجته عن الوقوع في الحرام. الثالث أن ينوي أن يكون جماعه هذا سببا لإخراج ذرية صالحة يعبدون الله عز وجل في الأرض. فمن نوى واحدة من هذه أو كلها فإنه ينقلب جماعه إلى كونه طاعة يراها في ميزان حسناته ويؤجر عليها. المثال الثالث الأكل والشرب، فإن الأصل أنهما مباحان، فمن أكل فلا ثواب له، ومن ترك الأكل فلا عقاب عليه. ولكن كيف يجعل الإنسان أكله وشربه طاعة؟ الجواب: إذا نوى به النية الصالحة وأكل على الهيئة المشروعة. كيف النية الصالحة؟ الجواب: أن ينوي بأكلته هذه التقوي على طاعة الله عز وجل، وأما الهيئة فأن يأكل مثلا مما يليه، وأن يسمي عند الابتداء ويحمد الله عند الانتهاء، ويأكل بثلاثة أصابع ولا يملأ بطنه شبعا، وهكذا. فالأكل والشرب بالنية الصالحة والهيئة الحسنة الشرعية صار طاعة. ومنها ولعله آخر وحتى لا نطيل عليكم، الذهاب إلى الوظائف، فإن الذهاب إلى الوظيفة من الطاعات، عفوا، من المباحات التي لا ثواب للإنسان ولا عقاب عليه فيها. فإن ذهبت إلى الوظيفة فلا ثواب لك، وإن تركت الذهاب لها فلا عقاب عليك. ولكن العاقل منا يريد أن يجير هذا الوقت الطويل في الوظيفة إلى ميزان حسناته، فكيف ذلك؟ أقول: يكون ذلك طاعة بالنية الصالحة، وهي أنك تستشعر أنك بذهابك إلى الوظيفة تريد أن تأخذ مالا لتكف به وجهك عن تكفف الخلق، وتغني به زوجك وأولادك وأهلك ووالديك، وتنفق عليهم من المال الحلال، وتنوي التيسير على المراجعين وإنهاء معاملاتهم والتعاون معهم على البر والتقوى، وإن كنت مدرسا تنوي تعليم الناس الخير ودلالتهم عليه وتوجيه الطلاب إلى الأخلاق الحسنة، فإذا أو نحو ذلك، فإذا نويت ذلك فإن هذه الوظيفة من أول ذهابك إلى آخر رجوعك إلى بيتك، مع جميع ما يصيبك فيها من صعود الدرج ونزوله وتعب الظهر وألم العين وتعب اليد بكثرة الكتابة، كل ذلك تحتسبه في موازين حسناتك يوم القيامة. ومنها كذلك، ولا خلاص مليتوا؟ واضح القاعدة ها؟ طيب، البيع والشراء على كل حال هو مباح، لا ثواب ولا عقاب فيه لذاته، فإذا بعت واشتريت فلا ثواب لك، وإذا بعت واشتريت وإذا تركته فلا عقاب عليك، ولكن لو نوى الإنسان ببيعه النية الصالحة الحسنة وصدق ولم يغش وبين وأظهر الحقيقة للناس، فإن الله عز وجل يبارك له في بيعه ويأجره على هذا البيع والشراء. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا، ويفهم منه أن من صدق وبر فهو منا، إذن هو مأجور بما أنه منا. وكذلك في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بوركا، صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. والفروع على هذا كثيرة معروفة. إذن أي مباح تريد أن تحوله إلى كونه طاعة فما عليك إلا استشعار النية الصالحة قبل فعله، والله أعلم. القاعدة التي بعدها: النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات. النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات، أو نقول التروك. وذلك لأن الشريعة عندنا تنقسم إلى قسمين: قسم يقال للمكلف فيه افعل، فهذا القسم نسميه بالمأمورات، كالأمر بالصلاة والزكاة والطهارة والحج وبر الوالدين والعمرة والصدق في الحديث وغيرها من مأمورات الشرع. والقسم الثاني قسم يقال للمكلف فيه لا تفعل، وهو قسم المتروكات، نصطلح على تسميته بالمتروكات. فإذا قلنا المأمورات فنعني به ما قيل فيه افعل، وإذا قالوا المتروكات أو التروك فيعنون به ما قيل فيه لا تفعل. النية في البابين يختلف أثرها، النية في البابين يختلف أثرها. فأما أثر النية في باب المأمورات فهو لصحتها، فأي شيء أمر الشارع بفعله فإن النية شرط لصحته، فلو فعل العبد عبادة أمر بفعلها بلا نية فإن عبادته باطلة. إذن فائدة النية في باب المأمورات هو الصحة، وأما في باب التروك فلا تعلق للنية بصحتها، وإنما النية تؤثر في ترتب الثواب عليه. فإذا فائدة النية في المتروكات إنما هو ترتب الثواب فقط، بمعنى لو تركت هذا المحرم بلا نية فإنه لا عقاب عليك لعدم الفعل ولا ثواب لك لعدم النية. ولكن يستثنى من باب المأمورات، هذا تنبيه مهم، يستثنى من باب المأمورات ما كان لحق المخلوقين، ما أمرك الشارع به لحق المخلوق، كالأمر بماذا؟ برد الأمانات، في قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، معي ولا لا؟ طيب لو أدى الأمانة بلا نية فلا يأتينا طالب علم سمع القاعدة منا ويقول أداء الأمانات مأمور به، فهو من باب المأمورات، والمأمورات لا تصح إلا بالنية. نقول لا، لأن ردها إنما وجب لحق من حقوق الله الخاصة ولا لحق من حقوق المخلوقين؟ ها، مراعاة لحقوق المخلوقين فيما بينهم. وكذلك أداء الديون، لو سدد الإنسان الدين بلا نية فهل سداده باطل؟ أجيبوا يا أخوان، ها؟ صحيح، ولكن لا ثواب له إلا بالنية. فإذا ما نقوله في المنهيات نقوله في المأمورات فيما بين المخلوقين. فالحقوق بين المخلوقين النية لا أثر لها في صحتها، وإنما النية تؤثر في ثوابها. أعد يا فهد. وعلى ذلك ما حكم النية في الوضوء؟ الجواب شرط لصحته لأنه من باب المأمورات. ما حكم النية في الغسل؟ الجواب شرط لصحته لأنه من باب المأمورات. ما حكم النية للصلاة؟ الجواب شرط لصحتها لأنها من باب المأمورات. ما حكم النية للحج والعمرة والصوم؟ الجواب شرط لصحتها لأنها من باب المتروكات. ما حكم النية في ترك الزنا؟ أو نقول لو ترك الزنا بلا نية فما الحكم؟ فتركه صحيح، ولكن لا ثواب له في هذا الترك. لو ترك الإنسان حلق لحيته، لو ترك الإنسان حلق لحيته، حلق اللحية هل يدخل في باب المأمورات ولا المتروكات؟ من باب المأمورات. فلا ثواب له في هذه التربية إلا بالنية الصالحة. طيب ترك الإنسان شرب الخمر، أما تركه بلا نية فيصح ولا يعاقب على شرب الخمر يوم القيامة لأنه لم يشرب، لكن هل له ثواب في هذا الترك؟ الجواب لا، لا ثواب له، لأن الثواب مربوط بالنية. طيب مسألة خطيرة، إزالة النجاسة، لو أن الإنسان علق ثوبه على الجدار فجاء مطر فغسل النجاسة التي فيه، أو يثاب على زوال النجاسة هنا ولا ما يثاب؟ زين، الجواب ننظر إلى نيته، فإن كان قصد وضع الثوب لما رأى السحاب فقال لعله يأتي مطر يغسل تلك النجاسة، فحينئذ يثاب لما يثاب؟ يثاب لأنه قصد. لكن لو وضعه هكذا كيفما اتفق ثم جاء المطر فغسله ولم يقصد هو هذا الأمر، فحينئذ زوال النجاسة صحيح وحكمها قد ذهب، ولا يشترط لزوالها أو لصحة زوالها نية صاحب الثوب، لكن لا ثواب له في نية في إزالتها إلا بالنية. واضح القاعدة. القاعدة التي بعدها، الأعمال لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة. الأعمال لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة. وقد تقدم وكل الكلام من أول القاعدة إلى الآن كله في هذه القاعدة. وقد أجمع العلماء على أن الأعمال لا ترفع إلى الله عز وجل إلا بهذين الشرطين، بالإخلاص والمتابعة. ومعنى اشتراط الإخلاص أن يكون الباعث لك على هذا العمل إرادة وجه الله عز وجل والدار الآخرة فقط. ومعنى قولنا المتابعة يعني أن يكون عملك واقعا وفق ما أوقعه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وهو ما وافق السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وهو ما تحقق فيه الإخلاص. فلا تقبل الأعمال ولا ترفع إلى الله إلا بهذين الشرطين. وقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والأدلة قد تقدم ذكرها على كل حال، ولكن شرط المتابعة لم نذكر له أدلة، فلا بد أن نتحفكم بشيء من أدلته. في الصحيح قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي الإذن الشرعي. فأفاد ذلك أن العبادات مبنية على التوقيف، فلا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا من ما يعتقد أنه عبادة إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي صحيح الإمام مسلم من حديثها رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم الجمعة احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. وكان يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي السنن من حديث العرباض الذي تعرفونه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، زاد النساء وكل ضلالة في النار. والأدلة في هذا المعنى كثيرة، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. ثم اعلم رحمك الله تعالى أن القاعدة تقول: إن العبادة بكل متعلقاتها توقيفي، إن العبادة بكل متعلقاتها وما يحيط بها مبناه على التوقيف. فمما يحيط بالعبادة الأسباب، فالأسباب، فقاعدة الأسباب أنها مبنية على التوقيف. فلا يجوز لأحد من الناس كائنا من كان أن يربط عبادة بسبب من الأسباب إلا وعلى ذلك الربط دليل من الشرع. ومن الأمور المحيطة بالعبادة الشروط، فالقاعدة فيها تقول: الأصل في شرط العبادة التوقيف على الأدلة، فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يربط عبادة بشيء من الشروط إلا وعلى هذا الربط دليل من الشرع. ومن الأمور المحيطة بالعبادة الصفات، وقاعدتها تقول: صفات العبادة مبنية على التوقيف، فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يربط عبادة بصفة من الصفات أو هيئة من الهيئات إلا وعلى ذلك الربط دليل من الشرع. ومما يحيط بالعبادة أيضا الزمان، وقاعدته تقول: الأصل في ربط العبادة بزمان دون زمان التوقيف على الأدلة، فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يربط عبادة أو فضيلة عبادة بزمان دون زمان إلا وعلى هذا الربط دليل من الشرع. ومما يحيط بالعبادة أيضا المكان، فقاعدته تقول: الأصل في ربط العبادة بمكان أو فضيلة العبادة بمكان التوقيف على الأدلة، فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يربط عبادة فضيلة عبادة بمكان دون مكان من الكرة الأرضية إلا وعلى هذا الربط دليل من الشرع. ومن الأمور المحيطة بالعبادة أيضا المقدار، وقاعدته تقول: الأصل في المقدرات الشرعية التوقيف على الأدلة، الأصل في المقدرات الشرعية أو التقديرات الشرعية التوقيف على الأدلة، فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يربط عبادة بمقدار أو فضيلة عبادة بمقدار معين إلا وعلى هذا الربط دليل من الشرع. إذن نخلص من هذا أن العبادة بكل متعلقاتها مبنية على التوقيف، بل ويدخل في ذلك المبطلات أيضا، وقاعدته تقول العبادة المنعقدة بالدليل الشرعي لا تنقض إلا بالدليل الشرعي، كما قال الناظم: إذ أن من عقد الدليل بحكمه لا ينقضن بلا دليل ثاني. فلا يجوز لأحد من اللي يكمل أبقى شيء مهم كائنا من كان فيه أهم شيء عندي كائنا من كان هذه أهم شيء عندي فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يحكم على عبادة قد انعقدت بالدليل الشرعي بأنها باطلة إلا بالدليل الشرعي. إذن العبادة باعتبار أصلها وباعتبار أسبابها وباعتبار شروطها وباعتبار صفاتها وباعتبار زمانها وباعتبار مكانها وباعتبار مقدارها وباعتبار مبطلاتها، كل ذلك مبني على التوقيف، فلا يجوز لأحد أيا كانت منزلته في العلم والدين أن يحكم بشيء من ذلك إلا وعلى ذلك دليل، فمن حكم بلا دليل فقد شرع للناس ما لم يأذن به الله، وقد قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولا خلاص للمرء يوم القيامة إلا إذا حقق هذين الشرطين الإخلاص والمتابعة. وقد قسم العلماء الناس بها باعتبار عملهم وقيامهم بهذين الشرطين إلى أربعة أقسام: أناس لا إخلاص ولا متابعة عندهم، وهؤلاء هم شر الأقسام على الإطلاق، كالذين يراؤون في تقديم النذور للقبور. لا تضحكوا، شر البلية ما قل الحمد لله لعافانا من ابتلاهم. الذين يراؤون في الاحتفالات البدعية، الذين يراؤون بدفع الأموال الطائلة للمقرئين في العزاء، هؤلاء لا أصابوا في جانب الإخلاص ولا أصابوا في جانب المتابعة، وهم شر الأقسام على الإطلاق. نسأل الله عز وجل ألا يجعلنا ولا يدخلنا في هذا القسم. القسم الثاني أخف شوي، وهم أناس لا متابعة عندهم ولكنهم مخلصون في أعمالهم، لا يبتغون بأعمالهم إلا وجه الله، ولكن أعمالهم على غير وفق السنة، كالذين يتعبدون لله عز وجل بالأذكار الجماعية أو بالابتهالات الصوفية البدعية أو بالصلوات المبتدعة، فلو أنك شققت عن قلبه لما وجدت فيه إلا إرادة الله، لكن العمل على غير وفق السنة، هذا ما حكمه؟ باطل، حتى وإن كان صاحبه من أعظم الناس إخلاصا لفوات شرط القبول وهو المتابعة. القسم الثالث: أناس عندهم متابعة عجيبة وعظيمة، فهم يحرصون على تتبع السنة الظاهرة ويسألون العلماء عنها حتى يسجدوا كما سجد رسول الله، ويركع كما ركع رسول الله، ويتصدق كما تصدق رسول الله، ويحج ويعتمر ويفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم في ظاهر الأعمال لا إشكال عندهم، ولكن أعمالهم مبنية على غير ساق الإخلاص، بنيت على غير ساق الإخلاص، ففيها متابعة ولكن لا إخلاص فيها، فما حكم أعمالهم عند الله؟ الجواب: غير مقبولة، أعمالهم مردودة. وهؤلاء الأصناف الثلاثة المحكوم على أعمالهم بالرد يدخلون تحت قول الله عز وجل في عموم قول الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا. هذه وإن نزلت في سبب خاص إلا أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ويدخلون تحت قول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لفوات شرط القبول. بقي القسم الرابع الذي أسأل الله من هذا المنبر لي ولكم ولعامة إخواننا المسلمين أن يجعلنا منهم ويثبتنا على منهجهم وعلى سيرهم وطريقهم إلى أن نلقى. وهم قوم حرصوا الحرص الكامل على تصفية بواطنهم وتصفية ظواهر أعمالهم، فصارت أعمالهم منبثقة من ساقي الإخلاص والمتابعة، فلا تجد أعمالهم إلا واقعة على وجه الإخلاص لله، فلا يقصدون بأعمالهم شيئا من حظوظ الدنيا ولا شهواتها، وإنما يريدون بها وجه الله عز وجل، وهي واقعة على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا زيادة فيها ولا نقصان ولا خلاف للمتابعة مطلقا بجميع متعلقاتها جنسا وسببا وزمانا ومكانا وصفة ومقدارا، حرصوا على المتابعة الكاملة المطلقة. هذا الصنف الوحيد هم الذين أعمالهم تقبل عند الله، ولذلك يقول الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور. يا أخوان ربع فقط هم الناجون، ربع من الخلق هم الناجون فقط، وإلا فثلاثة أرباع الخلق هالكون بسبب المخالفات السابقة. يعني هذه القسمة الرباعية لم ينجو منها إلا قسم واحد، وأما الأقسام الثلاثة فأعمالهم رد عليهم. قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور، وقال الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل، وقال الله عز وجل وقليل ما هم، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قال فحمدنا الله وكبرنا، فقال إني كذا وكذا إلى آخر، إلى أن قال وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأحمر أو قال الأسود. فإذا أهل الحق في كل زمان، مذ خلق الله السماوات والأرض وأهل الحق هم الأكثر ولا الأقل؟ هم الأقل دائما، هم الأقل دائما. ولذلك في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي النبي وليس معه أحد. القاعدة التي بعدها الكنايات تفتقر في ثبوت آثارها إلى النيات. الكنايات ظهرنا اليوم كلها بنجلس في القاعدة هذه لأنها من أطول القواعد، وما بعدها أيسر منها بكثير إن شاء الله. الكنايات تفتقر في ترتب آثارها إلى النيات، وبيان ذلك أن نقول أيها الأحباب إن الألفاظ باعتبار دلالاتها على معانيها تنقسم إلى قسمين: ألفاظ هي نص في معناها لا تحتمل شيئا آخر، ألفاظ هي نص في معناها لا تحتمل إلى معنى، لا تحتمل معنى آخر، كقول الله عز وجل فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة. هذه نص في طلب صوم عشرة أيام، هل يحتمل أنها 11 يوم؟ هل يحتمل أنها 9 أيام؟ بل هي نص في هذا المعنى لا تحتمل إلا معنى واحد. فالألفاظ التي لا تحتمل إلا معنى واحدا نسميها النص، ألفاظ نصية. وهذا النوع من الألفاظ لا شأن له بقاعدتنا هذه، وإنما قاعدتنا في النوع الآخر من الألفاظ، وهي ألفاظ ليست هي نص في معناها، عفوا ليست هي نصا في معناها، وإنما هي محتملة لمعنيين أو أكثر. فإذا قيل لك ما الكناية قل هو اللفظ الذي يحتمل معناه ويحتمل معنى آخر، يعني لفظ يحتمل معنيين فأكثر، هذا يسمونه الكنايات. نحن نسميه في الفقه كناية، ونسميه في باب العقائد الألفاظ المجملة، ولا يجمع؟ طيب، وإن اختلفت المسميات فلكل أهل فن اصطلاحهم، فعندنا في باب الفقه والقواعد نسميها كنايات. طيب، السؤال الآن: متى تترتب على الألفاظ الصريحة آثارها؟ عند النطق بها. فمن نطق بالألفاظ الصريحة فإننا نرتب عليها آثارها ولا ننظر إلى نيته، لأن المتقرر عند العلماء أن الأحكام فيما بيننا في الدنيا على الظواهر، والسرائر تبع لها، وأن الأحكام في الآخرة على السرائر والظواهر تبع لها. ونحن بما أننا لا نزال في الدنيا فنحكم على الناس بما يظهر لنا منهم. فلو جاءنا رجل وقال: إني قلت لزوجتي أنت طالق، فماذا سيقول له المفتي؟ وقع الطلاق. هل يقبل منه بعد ذلك أنه قال: كنت أريد أن أقول أنت طالق من كل قيد أو من كل حبل أو طاهر فقلت طالق؟ نقول: نحن نفتي بوقوع الطلاق، وأما نيتك فندينك فيما بينها وبين الله، هو الذي يحكم عليك فيما نيتك، لأننا ما ندري عن نيتك. ولو أننا فتحنا بابا، انتبه، باب عدم الحكم وترتيب الآثار على الألفاظ الصريحة عند تلفظ أصحابها بها إلا بالنظر إلى النيات، لما أوقعنا طلاقا ولا أوقعنا ظهارا، إذ كل محتال سيجد بابا لحيلته لإسقاط هذا الأثر. سؤال ثاني: متى تترتب الآثار على الكنايات؟ الجواب: إذا اقترنت بالنيات. فإذا نحن لا نستفصل المتكلم عن نيته إلا إذا كان لفظه محتملا، إلا إذا كان لفظه محتملا لهذا الموضوع ولموضوع آخر. فنحن لا ندري أهو يقصد هذا الموضوع أو هذا الموضوع، فبما أن الأمر محتمل حينئذ نرجع إلى تحديد أحد المعنيين في نيته. فإذا سؤال آخر: متى نحتاج إلى سؤال المكلف عن قصده؟ في الكنايات لا في الصرائح، في الكنايات، يعني في الكنايات لا في الصرائح. وبناء على ذلك، لو جاءكم رجل وقال: قلت لزوجتي أنت كأمي، هل هذا صريح في الظهار ولا كناية؟ كناية. تحتمل كم من احتمال؟ احتمالين. يحتمل أنه أراد أنت كأمي باعتبار الجماع والوطأ، فإن أراد هذه النية فهو مظاهر. ويحتمل أنه أراد بقوله أنت كأمي باعتبار المنزلة والاحترام والتقدير، فهنا لا شيء عليه. لكن نقول له: مهما بلغت زوجتك من الحنان والعطف والرعاية فإنها لا يمكن أن تصف مصاف أمك، فهو خطأ، أخطأ فقط في القول. إذن متى رتبتم الحكم على هذا الكناية؟ لما استفصلتم عن القصد لوجود الاحتمال. طيب، ومثال آخر: لو قال رجل لزوجته أنت خلية، أنت خلية، فكلمة خلية تحتمل أنه أراد الطلاق، يعني مخلاه، وإذا طلق الزوج زوجته فقد خلاها. ويحتمل أنه أراد بخلية يعني أنك متروكة الكلام، متروكة النفقة، متروكة الحنان، متروكة العطف، متروكة كذا، لا يقصد به عين الطلاق. فإذا قوله أنت خلية، هل نرتب عليه الأثر مباشرة أم لا بد من استفصاله عن نيته؟ الجواب: لا بد من استفصاله عن نيته. فلو سألت وقلت: لما لا بد من الاستفصال؟ الجواب بجوابنا الذي صدري، الجواب: لأن اللفظ كناية وليس بصريح، والاستفصال إنما يكون مع الكنايات لا مع الصرائح. طيب، ومثال آخر: لو قال الإنسان لزوجته علي عفوا قال لها إن لم تذهبي معي لأهلي فأنت طالق، هل هذا صيغة صريحة في الطلاق؟ الجواب يقول العلماء لو لم يعلقه لكان طلاقا صريحا منجزا، لكن لما علقه صار لفظا محتملا وكناية. فحينئذ لو قال الزوج لزوجته إن فعلت كذا أو إن تركت كذا فأنت طالق، فإننا لا نحكم عليه بوقوع الطلاق مباشرة، بل لا بد من الاستفصال عن نيته. فإن قال أنا والله لم أقصد الطلاق، هذه حبيبتي وعشيرة حياتي، لا يمكن ولم يقم في ذهني أصلا أنني أريد الطلاق، وإنما أريد إخافتها وتهديدها وحثها ومنعها، فنقول ماذا؟ لا يقع طلاق، وإنما عليك كفارة يمين، لأن حقيقة قولك هذا يمين في المعنى وإن لم تكن يمينا في اللفظ. وأما إن قال نعم أنا أريد طلاق هذه المرأة، هذه المرأة آذتني في حياتي، كلما قلت لها اذهبي معي إلى أهلي تقول لا، فقلتها إذن هذه المرة هي قاصمة الظهر، إن تذهبي وإلا تطلقي، فهنا أراد حقيقة الطلاق بتصريحه هو لا بفهمك أنت. فإذا بين لك أحد المعنيين فاحمل كلامه عليه ورتب الأثر المناسب له حينئذ. فإن قلت لماذا استفصلنا فنقول لأن الأمر كناية، والاستفصال يكون مع الكنايات لا مع الصرائح. ويفرع على هذه القاعدة أيضا ألفاظ القذف، فإن القذف له لفظان، لفظ صريح لا يحتمل إلا القذف، فهذه هل نرتب عليها الأثر مباشرة؟ الجواب لا. فإن قلت ولما فأقول لأنها كناية، والمتقرر عند العلماء أن الكنايات تفتقر في ترتب آثارها إلى النيات، والله أعلم. أفهمتم؟ القاعدة التي بعدها العبادات ذات الأجزاء إن كان صحة أولها متوقف على صحة آخرها فيكفي فيها نية فاصلة بعد، وإن كان أولها لا ينبني على آخرها فلا بد في كل فعل منها نيته. وإذا مرة أخرى، العبادات ذات الأجزاء إن كان صحة أولها متوقف على صحة آخرها فيكفي الجميع نية واحدة، وإن كان أولها لا ينبني على آخرها فلا بد في كل فعل منها نية خاصة. وعلى ذلك جمل من الفروع، منها الصلاة، فأنت ترى وتعلم أن أول الصلاة لا يصح إلا إذا صح آخرها، فما الحكم لو أن الإنسان أحدث قبل السلام بوقت يسير بطلت الصلاة كلها؟ إذن الصلاة ذات أجزاء يتعلق أولها بصحة آخرها، فهي 4 ركعات وفي كل ركعة منها أجزاء، فهي عبادة ذات أجزاء، فهل لا بد في كل ركعة منها نية خاصة أم يكفي الجميع نية واحدة؟ الجواب بل يكفي الجميع نية واحدة، لأنها من نوع ما يتعلق أوله بصحة آخره. ومنها الصوم عبادة، صوم اليوم الواحد، أقصد صوم اليوم الواحد عبادة يمر عليك فيها أجزاء من الوقت، لكن لا يصح أولها وهو صومك بعد طلوع الفجر، إلا إذا صح آخرها وهو صومك قبل غروب الشمس بقليل. بمعنى أن الإنسان لو أفسد صيامه قبل غروب الشمس بدقيقة لفسد أول الصيام، فحينئذ يكفي عن اليوم كله بجميع أوقاته نية واحدة من أول النهار. ومنها شهر رمضان باعتبار أيامه، فإنه 29 يوما أو 30 يوما. إذن شهر رمضان عبادة ذات أجزاء. طيب، ما رأيكم لو أن الإنسان صام اليوم الأول صحيحا وصام اليوم الثاني صحيحا، ولكنه أفسد اليوم الثالث أي أفطره عمدا بلا عذر، ثم صام اليوم الرابع والخامس، فما الذي يفسد من صيامه؟ اليوم الذي أفسده فيه، ولكن لا يفسد أول العبادة ولا ما فعله بعد هذا الإفساد. إذن عبادة رمضان عبارة عن أيام لا يتعلق صحة أولها بصحة آخرها، ففي ذلك دليل على ترجيح أنه لا بد لكل صوم يوم من نية خاصة. والنية يعني نية إيقاع العمل، وهي أن الإنسان إذا علم أن غدا من رمضان فهذا نيته، بل إن الذين يتسحرون نيتهم سحورهم، بل إذا أفطر فهو يعلم أنه سيصوم غدا فتلك نيته. فإذا قلنا إنه لا بد في كل يوم من أيام رمضان من نية خاصة، فليس الأمر بتعجيز وليس الأمر بتثقيل كما يظنه البعض. هذا القول أرجح من قول من قال بأن رمضان كله عبادة واحدة فيكفيه نية واحدة ما لم يوجد ما يناقضها، ولكن على هذا التخريج وهذا التأصيل يترجح لنا القول الأول. ومنها الطواف. الطواف عبادة ذات أجزاء، ففي كل طوفة جزء من أجزاء الطواف، وهي سبعة أطواف. طيب، لو أن الإنسان فعل شيئا من مفسدات الطواف في آخر جزء من الطواف السابع، أجيبوا يا إخوان، نفس الشوط يفسد فقط وبقية الأشواط صحيحة؟ من قال لكم ذلك؟ بناء على هذه القاعدة؟ الآن لو أن امرأة طافت في الشوط السابع نزل عليها الحيض، ما الذي يفسد من طوافها؟ الشوط السابع فقط أم الطواف كله؟ طيب، لو أن الإنسان والعياذ بالله كان فاسقا فطافه في الشوط السابع مع كثرة مماسته للنساء أنزل، السابع فقط؟ سبحان الله. أنا الآن أريد، لماذا قلتم السابع؟ لأنه لو أفسد الشوط السابع لا يفسد السادس والخامس. يعني بمعنى لو أن الإنسان على قول من يشترطون الطهارة الصغرى أحدث في الشوط السابع، يأمرونه بماذا؟ بالوضوء، ثم يكمل من حيث وقف؟ لا يا شيخ، من قال لكم ذلك؟ من الذي أفتى بهذا؟ ها؟ من قال بهذا؟ لا بأس، لكن الفصل هذا هذا هذا لم يفوت شرطا، ولأن الموالاة بين أبعاد الطواف ليست شرطا. أنا أتكلم في الطهارة التي هي شرط، أبعاد الطواف ما لي دخل فيها، لكن أنا أتكلم في الطهارة التي هي شرط. لو أحدث في الشوط السابع فالقول الصحيح أن طوافه من جملة العبادات التي ينبني أولها على صحة آخرها، فحينئذ يلزمه لزوما أن يتطهر ويعيد الطواف من أوله. ولذلك من رحمة الله بنا أيها الإخوان أن الطهارة الصغرى ليست شرطا في الطواف، وإنما الطهارة المشترطة في الطواف هي الطهارة الكبرى فقط. ولا يشكلن عليكم أن تقام الصلاة وأنت في أثناء الطواف، فإن انقطاع الطواف هنا انقطاع اضطراري ولا اختياري؟ اضطراري، والانقطاع بين أبعاد الطواف والسعي اضطرارا لا أثر لها، لا أثر لها. ولذلك جاءنا جمع من أهل العلم يقولون لما رأوا أن الأمر سيثقل عليه إذا أمرناه بإعادته من أوله، قالوا ويكمل شوطه بعد الحدث إذا تطهر ويفدي دما. طيب يفدي دما لماذا؟ الأصل براءة الذمة، لماذا توجبون عليه شيئا من ذلك؟ ولذلك أقول الطواف عبادة واحدة لا يصح أولها إلا إذا صح آخرها، وهذا هو القول الصحيح. ومنها كذلك السعي، السعي عبادة ذات أجزاء، متى يصح سعيك الأول في الشوط الأول؟ إذا صح سعيك الثاني في الشوط السابع، فإذا خرجت من عبادة السعي صحيحا سليما فحينئذ تكون أشواط السعي كلها صحيحة. بمعنى لو أن المرأة، انتبهوا، لو أن المرأة حاضت، لو أن المرأة حاضت في الشوط السابع، ماذا يقول لها العلماء؟ يقول انتظري على إحرامك حتى تطهري ثم لا تعيد الطواف. لا، الموالاة خلها تنتهي كيفها، لكن تعيد الشوط السابع فقط ولا كل السعي؟ تعيد السعي كله، لأن السعي عبادة لا ينبني، ينبني صحة أولها على صحة آخره. ومنها الوضوء، الوضوء عبادة ذات أجزاء لا يصح أولها إلا إذا خرجت منها صحيحة، فلو تخلف شرط أو وجد مانع فإن وضوءك كله يبطل. بمعنى لو أن الإنسان غسل أعضاءه كلها ولكن ترك إصبعا من أصابع رجله اليسرى لم يغسلها، ما حكم وضوئه الأول؟ باطل. إن أدرك غسله قبل نشوفة أعضائه فالحمد لله، وإلا فيجب عليه إعادة الوضوء من جديد. طيب لو أن الإنسان غسل أعضاءه ثم أحدث في آخر جزء منها قبل تمامها، فنقول باطل وضوءه كله. إذن يكفي الوضوء نية واحدة، والسعي يكفيه نية واحدة، ولا يلزم من كل شوط سعية، وكذلك الصلاة تكفيها نية واحدة. ومنه كذلك غسل الجنابة، فهو عبادة ذات أجزاء ولكن ينبني صحة أولها على صحة آخرها، فإذا يكفي غسل جميع الأعضاء عن الجنابة غسل نية واحدة. ومثله كذلك التيمم، فهو عبادة ذات أجزاء فيها مسح اليدين والوجه بالصعيد الطيب الطاهر، فهل لا بد للوجه من نية خاصة ولليدين من نية خاصة؟ الجواب لا، بل يكفي عن الجميع نية واحدة، لأنه من العبادات التي يتعلق أولها بصحة آخرها. القاعدة التي بعدها، نية المرء أبلغ من عمله، نية المرء أبلغ من عمله، وهذا متفق عليه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالنية أعظم عند الله عز وجل من العمل، لما؟ لأن الله يأجر على النية المجردة عن العمل ولا يأجر على العمل المجرد عن النية، ولأن النية تقوم مقام الأصل والعمل يقوم مقام الفرع، فالأعمال متفرعة عن نية أصحابها صحة وبطلانا وكمالا ونقصا. إذن نية المرء أبلغ من عمله، ولذلك في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر، وفي رواية إلا وهم معكم حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر. إذن هؤلاء المعذورون في المدينة أجروا كما أجر إخوانهم المجاهدون بنياتهم وأعمالهم بسبب أن نية القاعد صارت نية حسنة، فإذا أجر على نيته مع تخلف العمل، فأفاد ذلك أن نية المرء أبلغ من عمله. ويدل على ذلك أيضا حديث من قتل 99 رجلا ثم كملهم بقتل الراهب فبلغ 100، قال ثم خرج فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فأتاه فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ طيب هل هو تاب الآن ولا عزم على التوبة؟ عزم على التوبة وعزم على العبادة والإقلاع. فقال ولكن اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. قال فانطلق حتى إذا نصف الطريق جاءه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا إلى الله عز وجل، لم يعمل إلى الآن، جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله عز وجل. وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله على مدرجتهم ملكا على صورة بشر يفصل بينهم، فقال قيسوا ما بينهما فإلى أيتهما كان أقرب فهو لها. فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى الأرض التي أراد بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية فأوحى الله إلى هذه أن تبعدي وإلى هذه أن تقربي، فقاسوا ما بينهما فقبضته ملائكة الرحمة. فهنا نيته أغنت عن إيش؟ عن عمله، فأجر أجر التائب وأجر العامل وقبضته ملائكة الرحمة وحمي وحفظه الله من ملائكة العذاب، كل ذلك بسبب نيته الصالحة، مع أن العمل تخلف، مما يدل على أن نية المرء أبلغ من عمله. وكذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن هم بحسنة فلم يعملها، إيش يا جماعة؟ كتبها الله له حسنة كاملة. طيب إذن وجدت النية وتخلف العمل، فأجر على النية مع تخلف العمل بسبب العذر طبعا، فأفاد ذلك أن نية المرء أبلغ من عمله. وكذلك أيضا في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى، ترى هذه أدلة وفروع في نفس الوقت، أدلة وفروع، في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إذن هذا عنده همة وعزيمة صادقة ودعوة حارة رفعها إلى الله عز وجل، فعلم الله صدق نيته وصدق دعائه وطلبه فيبلغه الله عز وجل منازل الشهداء حتى وإن مات على فراشه. ومثله حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. من سأل الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. ومنها كذلك حديث أبي كبشة الأماري رحمه الله تعالى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق في ماله ويتقي الله عز وجل في ماله، قال ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو أن لي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل الذي فعل. وإيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فهما في الأجر سواء، فإن قلت ولما؟ قال بنيته الصالحة، ونية المرء أبلغ من عمله. فإن قلت هذا في نية الخير فقط أم تدخل معها نية السوء؟ فأقول هما هو في النيتين جميعا، فنية المرء أبلغ من عمله، فإن كانت خيرا فيؤجر ولو لم يعمل، وإن كانت شرا فيؤجر ولو لم يعمل. وعلى ذلك تكملة حديث أبي كبشة الأماري رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله خبط عشواء لا يتقي فيه الله، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل الذي فعل، فهما في الوزر سواء. ويدل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلنا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ مقتول في النار. قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، أي كان ناويا وعازما على قتل صاحبه ولكن لم يوفق إلى العمل. فإذا عوزر كتب الله عليه الوزر بنيته ولو حتى ولو تخلف العمل عنه. ومن ذلك أيضا أن من عزم عزيمة صادقة على قيام الليل ثم غلبته عيناه كتب الله له أجر من قام الليل وكان نومه صدقة عليه، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وكذلك ما في الصحيحين لعلكم تصبرون علي عن الإقامة قليلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال رجل ممن كان قبلكم لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال اللهم لك الحمد على سارق لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني. إذن هل وافق الموضع الشرعي ولا ما وافق؟ ما وافق الموضع الشرعي، لكن نيته صالحة. فأتي فقيل تصدق الليلة على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني، فأتي أي في المنام، فقيل له: أما صدقتك على السارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما على الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله عز وجل. فإذا قبل الله صدقته وأعطاه ثواب المتصدقين ولا لا؟ مع أنه وضع الصدقة في يد أناس لا يستحقونها، لكن نية المرء أبلغ من عمله. بل يقول العلماء في ذلك فروعا جميلة، لكن لعلنا ننتهي منها أو نذكرها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.